ولا تيمموا قرأ المزي بمد ولا تيمموا ست حركات مرة أخرى كده في الوصف هقول ولا تيمموا ده غير المزي نعم المزي يقرأ ولا تيمموا نعم يشدد التاء فضيلة الشيخ مع المد بس. مع المد ست حركات ست حركات نعم. وإذا بدأ يقول تيمموا إذا بدأ تيمموا ولا تيمموا وفي الوصل يقول ولا تيمموا ولا تيمموا والبقون ولا تيمموا نعم ولا تيمموا الخبيث منه قرأ ابن كثير بصلة الهاء منه تنفقون والبقون بالكسر بدون صلة تنفقون ولستم ميم جمع واضحة واضح ولستم بآخذه مد بدل واضح بدل لورش واضح نعم بآخذه إلا أن مد منفصل واضح واضح إلا أن تغمضوا فيه ونخف إذا وصلنا منساش الصلة لابن كثير وعلموا أن منفصل واضح واضح أن الله غني حميد مد عرض جميل فتح الله لكم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بتوسط البدل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد فتح الله لكم فضيلة الشيخ نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية البزي عن ابن كثير يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد فتح الله لكم فضيلة الشيخ أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد فتح الله لكم فضيلة الشيخ إخوتنا إخوة الإيمان بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 67 بعد 200 من سورة البقرة ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للقراء 10 من طريقي الشاطبية والضرة للآية 68 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر لا نقرأ يعدكم الفقر ليه يعدكم الفقر تحقيق كسر العين ماشي نعم فضلت الشيخ الشيطان يعدكم الفقر